اجلدهما واحكي همومي لسه حار وذرف دموعي ماسك بها من بشر. انا اجلدهما واحكي همومي لسه حار ينكر ما تحمل او شكر. وين يختفي عبدك الهي قد غدا يعصيك ينكر ما تحمل او شكر. شراعي وكات هوا وانكسر. واحكي همومي لسه حار وذرف دموعي ماسك بها من بشر. انا واليوم راجع يا رحيم انت الأبر. أيام عمري تحترق نار وشرر. واليوم راجع يا رحيم انت الأبر. I'm